عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. كيف يصحو بما تقول اللواحي من سقته الهموم أنكد راحي، وغزته عساكر الحزن حتى أفردت قلبه من الأفراح. كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دام الجراح؟ بأبي من شروا لقاء حسين، بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح. وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والنبل وقفة الأشباح، فوقوه بيض الضبا بالنحور البيض والنبل بالوجوه الصباح. فئة إن تعاور النقع ليلا أطلعوا في سماء شهب الرماح، وإذا غنت السيوف وطافت أكوس الموت وانتشى كل صاحي. باعدوا بين قربهم والمواضي وجسوم الأعداء والأرواح. أدركوا بالحسين أكبر عيد، أدركوا بالحسين أكبر عيد، فغدوا في من الطفوف أضاحي. فازت عبيد بها ومنها خابت أحرار، ومنهم نصارى سعد سواه منصار والضيغم محمد يعوق المرض في الدار وفي كل وقعة بيرق الأعظم يشيله مولى أبو ذر الغفاري صار منهم الأعلام رفت والعبيد شايل علمهم حظ نهضبه واختلط دمه بدمهم بعيد وقريب اللي لف من كل قبيلة لحظوظ جلبتهم وجابتهم من بعيد يوم المنية صار عدهم جنه العيد وكل من بعمره للفنا متقدم يريد فادي له بروحه وكلهم فدوة له إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. جزاكم الله خير الجزاء. بعد في مجال جهة الجوانب رحم الله من ذكر القائم فقط. عن إمامنا وسيدنا ومولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه وعلى آبائه وأبنائه المعصومين أفضل الصلاة والسلام أنه قال: قال علي للحسين عليهما السلام: والذي نفسي بيده ليسفكن بنو أمية دمك ثم لا يزيلونك عن دينك ولا ينسونك ذكر ربك. عظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله لكم العزاء وجزاكم الله خير طوال هذه الليالي وأنتم حضور تشاركون رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والأئمة وصاحب العصر والزمان في مصاب أبي عبد الله الحسين وجعل الله هذه الخدمات وهذا الحضور في ميزان أعمالكم إن شاء الله ورزقنا الله وإياكم زيارة الحسين في الدنيا وشفاعة الحسين في الآخرة. هذه الرواية الشريفة أو هذا مقطع من رواية شريفة ذكرها الشيخ جعفر ابن محمد ابن قولوي في كتاب كامل الزيارات بسند عن الإمام الصادق سلام الله عليه أن أمير المؤمنين قال هذا الكلام وحلف والذي نفسي بيده ليسفكن بنو أمية دمك ثم لا يزيلونك عن دينك ولا ينسونك ذكر ربك. هذه الرواية أو هذا المقطع من الرواية أمير المؤمنين سلام الله عليه يقدم مجموعة من البشارات، مجموعة من البشائر إلى ولده الحسين سلام الله عليه. تسأل كيف يعني بشائر، مع أن الإمام علي يخبر ولده الحسين عن مقتله بأنك مقتول، إذن هذه مصيبة، كيف تقول أن هذه بشارة؟ النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام المعصوم إذا أخبر مؤمن من المؤمنين، مؤمن حقا، قال إليه بأن أنت خاتمة حياتك أيهما أفضل، تحب تموت موتا على الفراش أو تحب تقتل في سبيل الله؟ أن هذا سؤال عند المؤمن، المؤمن الحق يختار أي الموتتين، يختار الموت على الفراش أو يختار القتل في سبيل الله؟ إذا كان مؤمن حقا يختار القتل في سبيل الله، وهذا كلام مولانا أمير المؤمنين، قال عليه السلام أكرم الموت القتل. مو معنى الموت على الفراش مو كرامة، من مات على حب آل محمد مات شهيدا، لكن الإمام يقول أكرم الموت القتل، والذي نفس ابن أبي طالب بيده لألف ضربة بالسيف أهون علي من ميتة على الفراش في غير طاعة الله. إمام يقول أنا ألف ضربة يضربوني بالسيف أهون من أموت على فراشي في غير طاعة الله، إذا في طاعة الله حبا وكرامة، لكن القتل ما يعيف أمير المؤمنين. ابن أبي الحديد من يجي إلى هذه الكلمة يقول ترى هذا كلام أمير المؤمنين مو مجاز، لألف ضربة بالسيف أهون علي من ميتة على الفراش، يقول هذا ليس مجازا، ولا من أجل الحث والترغيب لأصحابه من أجل القتال حتى يقاتلون، يقول إليهم هذا يرغبهم في القتال ورغبهم في الشهادة، يقول لا ليس مجازا، وإنما كلام أمير المؤمنين هذا مبني على الحقيقة. كيف مبني على الحقيقة؟ قال إما أنه مبني على الحقيقة، إما أن علي بن أبي طالب وما يمتلك من إيمان راسخ وثابت وما يمتلك من شجاعة عنده ألف ضربة أهون عليه من ميتة على الفراش، لشجاعته ورسوخ قدمه في الإسلام والإيمان لا يهتم بهذه الضربات. وإما يقول، وهذا على الحقيقة، وإما أن الإمام علي يتكلم عن نفس الأمر الخارجي، يعني أنه الإنسان الشهيد إذا يقتل لا يحس بألم الضربة ولا يشعر بألم الطعنة، فلذلك بخلاف من يموت على فراشه فإنه يعاني سكرات الموت، ولذلك أمير المؤمنين يقول ألف ضربة بالسيف أهون علي من ميتة على الفراش. زين، فيختار المؤمن اللي هو يتبع أمير المؤمنين وينتمي إلى مدرسة علي بن أبي طالب، إذا خير المؤمن الحق بين الشهادة أو الموت يختار الشهادة. زين، الآن إذا نبي خبر مؤمن قال إليه والله أنت إن شاء الله تموت شهيد، شوف كلام مولانا أمير المؤمنين، هل هذا الكلام هو كلام مصيبة حتى يحزن أو هو كلام يفرح الخاطر؟ قول أمير المؤمنين سلام الله عليه، قلت لرسول الله يوم أحد لما استشهد من استشهد من المسلمين وحيزت عني الشهادة، صرفت عني الشهادة، مع أن علي بينت في بعض الليالي قاتل قتالا شديدا في يوم أحد حتى كسر السيف، وسيف علي ذاك اليوم السيوف من حديد، انكسر السيف من كثر الضرب، ومع هذا نزل جبرائيل بسيف ذي الفقار وناوله النبي والنبي أعطاه إلى علي وانتصر الإسلام ب بسيف ذي الفقار وبشجاعة علي بن أبي طالب سلام الله عليه. زين، فيقول أمير المؤمنين: قلت لرسول الله يوم أحد وقد استشهد من استشهد من المسلمين وحيزت عني الشهادة، فقلت يا رسول الله أولست قلت لي أني أرزق الشهادة؟ قال: بلى يا علي، إن ذلك لكذلك، فكيف صبرك؟ موضع الشاهد. قال إلي: يا رسول الله، أنت خبرتني أن أنا أقتل، أشوف الآن ما قتلت ولا استشهد بين يديك، يعني انصرفت عني الشهادة. يقول: فشق ذلك علي، انصرفت عني الشهادة يا رسول الله. قال النبي: إن ذلك لكذلك، يعني الشهادة بين يديك يا علي، مو في هذه الغزوة، في موقف غير هذا الموقف، ويوم غير هذا اليوم. قال: إن ذلك لكذلك، فكيف صبرك إذن؟ الآن النبي خبر علي، قال لي: ترى بالفعل أنت بتموت شهيد، فكيف صبرك؟ تتحمل الشهادة وتتحمل القتل في سبيل الله؟ فقال علي: يا رسول الله، مو يعلم النبي، هذا مو تعليم إلى النبي، وإنما علي من يقول هذا الكلام، هذا ما أخذنا من مدرسة رسول الله. لكن النبي يقول باعتبار القتل هذه فيه حرارة، فلابد يصبر عليها المؤمن، فيقول النبي: كيف صبرك يا علي؟ فقلت يا رسول الله: ليس هذا من مواطن الصبر، بل هو من مواطن البشرى والشكر. يجي ابن أبي الحديد يقول: هذا كلام عال جدا ينم عن يقين علي بن أبي طالب، أن واحد يحول الشهادة إلى مكان موضع إلى البشرى، يستبشر ويفرح، موضع سرور وفرح، هذا ما موجود إلا في مدرسة النبي وفي مدرسة علي بن أبي طالب. أن الشهادة شرف إلى ولي الله، وأن الشهادة أفضل القتل، وأن الشهادة أفضل الموت، وأن الشهادة في سبيل الله هذا لا يحصل عليه الإنسان إلا إذا بلغ مرتبة عالية من الإيمان، وهذا لا ينال الشهادة إلا ذو حظ عظيم. فلذلك كلام الإمام علي أرجع لما يقول إلى ولده الحسين سلام الله عليه: والذي نفسي بيده ليسفكن بنو أمية دمك. ترى هذا ما يجطر الحسين، هذا يفرح الحسين، هذا يرفع من مقام الحسين، هذا يرفع به الحسين رأسه عاليا، هذا شرف إلى ولي الله أن يموت شهيدا في سبيل الله عز وجل. فهذه البشارة الأولى، وهذه مدرسة أمير المؤمنين ومدرسة النبي ومدرسة الإسلام، أن تكون الشهادة موضع بشرى يستبشر بها المؤمن، فرحين بما آتاهم الله ويستبشرونه بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهو موضع بشرى الشهادة، وأيضا مكان إلى الشكر لله، يعني يكون الإنسان اللي بينال هذه المرتبة يكون يسجد لله شكرا. بشارة الأخرى اللي يقول عنها أمير المؤمنين، يقول: يا أبا عبد الله، ترى أنت مقتول، لكن ثم لا يزيلونك عن دينك. الله الله، ما أعظمها من كلمة، لا يزيلونك عن دينك، يعني لا يبعدونك عن دينك، ما يباعدونك، يعني بعبارة أخرى أن الإمام علي يقول أنك أبا عبد الله تقتل في سبيل الله من قبل بني أمية، هذه بشارة الأولى، والبشارة الأخرى أنك تموت على سلامة من دينك. نفس مضمون هذه الكلمة، مو اللفظ، اللفظ مختلف، لكن كلمة ثم لا يزيلونك عن دينك مقصود أنهم لا يفرقونك عن دينك، لا يبعدونك عن دينك، لا يبعدونك عن دين جدك رسول الله، يعني معناه أن أنت تموت على سلامة من دينك. نفس هذا المضمون موجود في الروايات، أن النبي في أكثر من موقف، في أكثر من موقف، يعني خلال المتابعة وجد ثلاث روايات وفي مواقف مختلفة النبي صلى الله عليه وآله يخبر أبا الحسن علي بن أبي طالب، يقول إلي يا أبا الحسن إنك ترزق الشهادة، شهادة أمامك يا أمير المؤمنين، ترزق الشهادة وإنك مقتول من بعدي. شوف سؤال أمير المؤمنين إلى النبي، قال أفي سلامة من ديني؟ أنا هذه بشارة، وإذا الإمام يسأل هذا السؤال أفي سلامة من ديني، قال في سلامة من دينك. هذا موقف، هذا مروي عن ابن عباس. موقف آخر، رواية خطبة النبي لاستقبال شهر رمضان، لما خطب النبي، هاي رواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه، لما خطب النبي يبين عن فضائل شهر رمضان واستعدادات المسلمين إلى شهر رمضان، زين، ثم التفت أمير المؤمنين وقال لي ما أفضل الأعمال؟ قال أفضل الأعمال الورع عن محارم الله يا علي. ثم بكى النبي وقال بأنك يا علي ترى تقتل في هذا الشهر، وكأن ينبعث أشقى الأولين والآخرين، شقيق عاقر ناقة ثمود فيضربك بالسيف على قرنك فيخضب لحيتك. سؤال يقدم الإمام علي إلى رسول الله، قال أفي سلامة من ديني؟ قال في سلامة من دينك. ليش يسأل الإمام علي هذا السؤال؟ وليش الإمام علي، ليش الإمام علي يقول إلى ولده الحسين ثم لا يزيلونك عن دينك؟ ما معنى بقاء علي وبقاء دين علي، وأن علي يموت على سلامة من دينه وأن الحسين يموت على سلامة من دينه؟ هل يعني سؤال هذا، هل يعني أن علي بن أبي طالب لن يترك الصلاة فيموت على سلامة من دينه؟ هذا معنى؟ يعني يا علي ترى أنت ما بتترك الصلاة في يوم من الأيام وتموت على سلامة من دينك؟ هل يعني أن علي بن أبي طالب أو الحسين في سلامة من دينه يستشهد معناه أو يموت على سلامة من دينه أنك يا أبا عبد الله أو أنك يا أمير المؤمنين لن تترك الصوم فتموت على سلامة من دينك، أو أنك لن تترك أداء الزكاة فتموت على سلامة؟ هل معنى هذا أنه سلامة الدين، أن علي بن أبي طالب يموت على سلامة من دينه أو أن الحسين يموت على سلامة من دينه هو أنه لن يترك الصلاة فيموت على سلامة من دينه؟ أبدا، مو هذا المعنى. إنما المعنى هو هذا، أن لما الإمام يسأل النبي يقول بأنك يا علي أو بأني في سلامة من ديني أقتل، يعني يا رسول الله والنبي يقول في سلامة من دينك تموت يا علي وتقتل في سلامة من دينك، معنى كلام النبي إليه، وهذه بشارة أيضا يسأل عنها أمير المؤمنين، معناه يا علي بأنك لن تحيد عن الحق أبدا، سيسعى من يسعى إلى إدخال الباطل في الحق، ويطلب منك من يطلب منك أن تخلط الجور بالعدل، وإذا أنت كما قالت الزهراء فاطمة مكدودا في ذات الله مجتهدا في أمر الله لا تأخذك في الله لومة لائم. فمعنى كلام النبي في سلامة من دينك أن علي يموت على سلامة من دينه أنه لا عقيدة علي تتغير، ولا سياسة علي تتغير، ولا عبادات علي تتغير، ولا أخلاقيات علي تتغير، هو الإسلام، والإسلام هو علي بن أبي طالب، لن يتغير. علي طلب منه الكثير أن يبقي معاوية على ولاية الشام، فرفض علي بن أبي طالب. ليش؟ إقرار إلى مبدأ العدل، لأن معاوية ظالم جائر لا يمكن أن يبقيه علي بن أبي طالب. بتشتغل حروب يا علي؟ قال ما يمكنها، أحيد ولا أنمله ولا شعر عن مبدأ العدل. ولذلك قتل علي بن أبي طالب. ماذا؟ قتل علي بن أبي طالب لشدة عدله. وما الذي، تقول الزهراء فاطمة، وما الذي نقموا من أبي الحسن؟ نقموا منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وتنمره في ذات الله، يعني عند استئساد في طاعة الله وفي إقامة حكم الله عز وجل في الأرض. لما حكم علي بن أبي طالب، قبل ما يحكم بعد علي ما في إيده شيء، جور وظلم موجود، لكن أعلي في الحكم ما يمكن أن علي بن أبي طالب يدخل الباطل في الحق، ولا يمكن لعلي بن أبي طالب في سياسة حكمه بين الناس أن يدخل الجور في العدل. هذا معنى أن علي بن أبي طالب يموت على سلامة من دينه، ما يقبل. زين، هذا بالنسبة إلى أمير المؤمنين. أما بالنسبة إلى إمامنا الحسين، لما يقول الإمام علي ثم لا يزيلونك عن دينك، يعني يا أبا عبد الله تموت على سلامة من دينك، ما معنى؟ معناه أنك يا أبا عبد الله لن ترضى بإدخال خلافة الظالمين في الإسلام. أبا عبد الله إنك لن تقبل بأن يكون الظالم هو خليفة رسول الله، بأنك يا أبا عبد الله لن تدخل طاعة الظالمين في الإسلام الشريعة، أطيع الظالم أبدا، وتبذل دمك يا أبا عبد الله من أجل أن تبقى الأمة واعية وقلبها نابض وعقلها متفتح على أن الظالم لا ولاية له على الناس. وإن قال من قال من الصحابة بأنه سلموا، وإن قال من قال من الصحابة لا تخرجوا عن بيعة الجائر، وإن كان جائرا أو إذا ضرب كف مثلا على جهة اليمين بعد مد إليه خدك الأيسر حتى يضربك، لكن لا تتحرك. هذا الفقه الأموي. أما فقه رسول الله وفقه أمير المؤمنين وفقه الحسين، وهو فقه الإسلام، أنك يا أبا عبد الله بدمك تعطي هذا الحكم الشرعي، والذي سيتردد أصداؤه عبر الزمن، بأن الظالم لا ولاية له على الناس، وبالتالي تموت على سلامة من دينك. لأن الناس سعوا سعيا حثيثا، قالوا إلى الإمام الحسين يا أبا عبد الله أنت ما عندك أنصار، سلم إلى يزيد بن معاوية. فتصير شنو؟ تصير هذه شريعة، تصير هذا معناه تشريع، بيعة الظالم هذا تشريع، والقبول بحكم الظالمين وأنهم خلفاء رسول الله هذا تشريع، ولا يمكن للإمام الحسين أن يدخل شيء في تشريع الله أبدا. ولذلك معنى ثم لا يزيلونك عن دينك، هذا معنى لا يبعدونك عن دينك أبدا. بعد يا أبا عبد الله، الإمام أمير المؤمنين يبشر ولده، قال ولا ينسونك ذكر ربك. وهكذا كان إمامنا الحسين سلام الله عليه، ما كان إمامنا الحسين غافلا عن ذكر الله طرفة عين، في أصعب المواقف وفي أحلك الظروف وفي أصعب الساعات، والحسين لسانه يلهج بذكر الله. ولذلك حسين على الأرض، حسين على الأرض وهو يقول رضا بقضائك، الله الله، رضا بقضائك لا معبود سواك، إلهي تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال. الله الله، ما هذا العشق الذي عند الحسين؟ وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد. ما يروح إلى أحد، إليك يا رب، هذا القلب إليك ينبض بذكرك يا رب. هذا كلام الإمام الحسين. ولذلك شوف هذا ذكر الإمام الحسين، وأنه ما كان غافلا عن ذكر الله. طبعا حسين يبكي في المصائب، في أكثر من موقف بكى الحسين، بل أنه بكى على هؤلاء القوم. وسألته أخته الحوراء زينب: لما تبكي يا أبا عبد الله؟ قال: أبكي على هؤلاء القوم يدخلون النار بسببي. وفي أثناء المصائب يبكي الحسين، لكن ما خرج الحسين عن وعيه أبدا أن هؤلاء كلهم أضاحي من أجل دين الله. حسين كجده رسول الله، يقول النبي: تدمع العين ويخشع القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب. هكذا كان الحسين، لأنه كان ذاكرا لله. هذا الذكر انعكس على وين؟ هذا الذكر انعكس، الإمام الصادق يبين، يقول: اقرأوا سورة الفجر، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر. يقول الإمام: اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم، فإنها سورة الحسين بن علي. سائل يسأل، الراوي يسأل، يقول: يا سيدي، وكيف صارت سورة الفجر خاصة بالحسين؟ فقال إمامنا الصادق: لأن الله يقول في آخر السورة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهذا يعني الحسين بن علي، فإن نفسه راضية مطمئنة راضية مرضية، وأصحابه من آل محمد هم الراضون عن الله وهو راض عنهم. يعني الإمام يبين المصداق الأعلى، ما نقول بأنه فقط الحسين لا، لكن المصداق الأعلى إلى المسلمين، الحسين نفسه مطمئنة راضية بقضاء الله مرضية. بعد وأن أصحابه أيضا هم الراضون عن الله، والله عز وجل راض عنه. وهذا ما وصل الإمام الحسين إلى هذا المقام إلا لأنه كان ذاكرا لله عز وجل. ولذلك حسين سلام الله عليه كان وجهه متهلهلا في جميع المواقف، في جميع المواقف الحسين كان وجهه يتهلهل نورا ويشع نورا، لأنه كان ذاكرا لله. وكل أصحاب الإمام الحسين، ولكن مقام الحسين أعلى وأعظم من مقام أصحاب الحسين، هذا شيء مفروغ منه. فهو ذو النفس المطمئنة. فالإمام أمير المؤمنين يقول: أبا عبد الله، لا ينسونك ذكر ربك، لن يستطيع بنو أمية أن يجعلونك غافلا عن ذكر الله أبدا. ولذلك لما زحف عمر بن سعد بجيشه عصر هذا اليوم، لما زحف بالجيش أمام خيام الحسين أراد أن تقع المعركة، وإذا بالحسين يلتفت إلى أخيه أبي الفضل العباس: أخي يا أبا الفضل، قل لهؤلاء القوم أن يمهلونا هذه العشية لنصلي لربنا ونعبده وندعوه ونستغفره، فإن ربي يعلم أني أحب الصلاة. حسين سلام الله عليه. فأقبل العباس، وقف وقال لهم كلام الحسين امهلونا هذه العشية. وإذا بعمر بن الحجاج الزبيدي لعنة الله عليه يقول إلى عمر بن سعد لو كانوا من الديلم وطلبوا منا مهلة أعطيناهم هذه المهلة. فنادى عمر بن سعد يا أبا الفاضل يا عباس يا ابن أبي تراب قل لأخيك الحسين أمهلناه هذه العشية وفي غداة غد إما أن يستسلم أو ننازله بالقتال. وراح العباس وأخبر الحسين. تقول الأخبار وبات الحسين وأصحاب الحسين هذه الليلة لهم دوي كدوي النحل. أفصل إليك هذه الليلة ما الذي جرى. الليلة ترى ليلة عظيمة، ليلة العاشر من المحرم، ليلة عظيمة على الحسين وأصحاب الحسين وعائلة الحسين وفخر المخدرات زينب. صار وقت الغروب وصلى الحسين بأصحابه صلاة المغرب والعشاء، ثم خطب في أصحابه. قال أصحابي إني لا أجد أصحابا خير من أصحابي ولا أهل بيت أبر وأوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني خير الجزاء، وإن هؤلاء القوم قد قدموا يريدون قتلي، فلو قتلوني ما فكروا فيكم، فليأخذ كل رجل من أصحابي بيد رجل من أهل بيتي وتفرقوا عني، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه لكم جملا، فإن القوم لو طلبوني ما فكروا فيه. ثم التفت الحسين إلى آل عقيل أخوة مسلم، يا آل عقيل حسبكم مسلم ابن عقيل قتل، تفرقوا امضوا إلى أهاليكم. وإذا بهم يقولون أبا عبد الله أيقول الناس عنا أنا تركنا شيخنا وسيدنا الحسين ولم نقتل دونك؟ لا والله إلا أن نقتل دونك يا أبا عبد الله. تفت الحسين إلى أصحابه وإذا كل رجل من أصحاب الحسين أقبل إلى الحسين، أبا عبد الله لا نخليك، أقبلنا إليك وطلقنا حلائلنا وأموالنا وجئنا للشهادة بين يديك، بما نعتذر عند جدك رسول الله، وماذا نقول لأمك فاطمة، وأي كلام نعتذر به عند أبيك أمير المؤمنين؟ قال جزاكم الله خير الجزاء. هذا موقف. يقول إمامنا زين العابدين ليلة العاشر من المحرم سمعت أبي الحسين وقد جلس على باب الخيمة يصلح قائم سيفه، فسمعته يردد يا دار أف لك من خليل. يا دار أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل، والدهر لا يقنع بالبديل، وكل حي سالك سبيلي. يقول كررها الحسين مرتين أو ثلاث، فعلمت أن الحسين أن أبي الحسين ينعى نفسه. وكانت عندي عمتي زينب تمرضني، فسمعت الحسين وهو يردد هذه الكلمات فأقبلت إليه، أبو علي يا عين تعبان، أبو علي تنعى نفسا، ليت الموت أعدمني الحياة، اليوم ماتت أمي فاطمة، اليوم مات أبي علي، اليوم مات أخي الحسن. واثك لا أفتغتصب نفسك اغتصابا؟ قال لها حسين: أخي زينب، تعزي بعزاء الله واعلمي أن أهل السماء يموتون وأهل الأرض لا يبقون. يا زينب، ولي إسوة بجدي وأبي وأمي وأخي. قالت: أفتغتصب نفسك اغتصابا أبا عبد الله؟ فأقبلنا النسوة أحطنا بالحسين، أحطنا بالحسين وهم يندبن ويصحن: واثك لا وضيعتنا بعدك يا أبا عبد الله. فسلاهن الحسين وقال إلى أخته زينب وإلى النساء: أني غدا مقتول، فلا تشقي علي جيبا ولا تخمشي علي وجها. أخي زينب، تعزي بعزاء الله. سلاها وصبرها. بعد هذا موقف، موقف آخر يقول هلال، يقول نافع بن هلال البجلي: ليلة العاشر من المحرم بالليل، يقول: نظرت إلى سيدي الحسين وهو يمشي في ذلك البار، فجعلت أمشي من خلفه، فالتفت إلي قال: من هنا؟ قلت: أنا مولاك نافع يا سيدي. قال: لما خرجت من الخيمة؟ قال: سيدي، خفت عليك أن يغتالك أحد من هؤلاء القوم. قال: إني حسين يقول: يا نافع، إني خرجت أتفقد التلاع والروابي لكي لا تكون مكمن للأعداء يوم تهجمون ويهجمون علينا. يا نافع، ألا أقول لك شيء؟ ألا أقول لك قولا؟ قال: بلى سيدي. قال: ألا تنجو بنفسك وتسلك بين هذين الجبلين وتمشي؟ فوقع نافع على أقدام الحسين: أبا عبد الله، فداك روحي يا حسين. فداك نفسي يا أبا عبد الله. بقول نافع ورجع الحسين. وين راح؟ يقول: دخل إلى خيمة أخته زينب. يقول: أنا واقف على باب الخيمة فسمعت زينب تقول لأخيها الحسين: أخي، هل اختبرت نيات أصحابي؟ أخي أبا عبد الله، هل اختبرت نيات أصحابي؟ أخاف أن يخذلوك عند الوثبة وعند اصطكاك الأسنة، يمشون عنك ويتفرقون عنك وتصير وحيد غريب لا ناصر لك ولا معين. فقال: أخي زينب، إني اختبرتهم وبلوتهم، فرأيتهم يستأنسون بالموت دوني كاستئناس الطفل بمحالب أمه. لا تهتمين أخي زينب. يقول: أنا سمعت هذا الكلام. نافع يقول: فأقبلت إلى حبيب ابن مظاهر الأسدي، قلت: حبيب، إن زينب وأخوات زينب قلق في هذه الليلة، تخاف على الحسين، أن نخذل الحسين. يكون نطلع الروح نطمن قلب زينب. فنادى حبيب أيها الفرسان، يا فرسان الوغى واليوث الكريهة، يقول كلهم طلعوا من الخيام وأقبلوا، ما تريد يا حبيب؟ قال تعالوا الروح إلى خيمة زينب. في هالأثناء خرج بنو هاشم، التفت حبيب قال يا بني هاشم ارجعوا إلى خيامكم، قرت عيونكم، ها اهدأوا، احنا فقط الروح. وأقبل حبيب مع الأنصار، وقف وين؟ على باب خيمة زينب. قال السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، السلام عليك يا بنت علي، سلام عليك يا بنت فاطمة، سلام عليك يا أخت الحسن والحسين، سلام عليك يا فخر المخدرات يا زينب، هذه فتيانكم آلوا ألا يغمدوا سيوفهم إلا في صدور من يكمن السوء لكم. وإذا زينب خرجت إلى حبيب، وخرجنا النساء إلى الأنصار وقلنا جزاكم الله خير الجزاء، دافعوا عن هذا الغريب، الله الله في هذا الغريب. الأنصار بني هاشم على خيام النساء يطوفون، وزينب دمعها ساجم تخاف على الخدر والصون. الأنصار بني هاشم على خيام النساء يطوفون، وزينب دمعها ساجم تخاف على الخدر والصوص. أقرأ لك وأنا واقف. لمصار بني هاشم على خيام النساء يطوفون، وزينب اشحال زينب، يا حسين ابدمع حساجم تخاف على الخدر والصوف، يسموع الفلا يدوروا، زينب تتكلم ويا الأنصار، يسموع الفلا يدوروا علي بنزلة الوادي، أشيلوا هوسة الفرسان لي وبردوا فادي، وعودوها الخيام بالله وصدوا عيون حسادي. ليش يا زينب؟ قالت عسى عيني يجيها النوم وحط خدي على وسادي. أعيد لك البيت، أبيات جديدة وأول مرة تسمعها، أعيد وأكررها عليك حتى تتفاعل، وهذه الليلة ليلة وداع. يسموع الفلا دوروا علي بنزلة الوادي، وشيلوا هوسة الفرسان لي وبرد وفادي، وعودوها الخيم بالله عيون حسادي. ليش يا زينب؟ قالت عسى عيني يجيها النوم وحط خد على وسادي. ترى صبحي ينفجي، ثقيل على زينب صباح العاشرة، ترى صبحي ينفجي وشيل، يا ريت ما صبح غادي. وامشي واسود الراحات الى المسناك بطرادي تحلني من حني حتى النياق تدمع عيونها على زينب ترى صبحي في جيل وشيل يا ريت ما الصبح غادي امشي واسود الراحات الى المسناك بطرادي تحنني من حلمي ويفجع درب الانشادي وصوت الشمر يقبلني وشتيمة حرمت هادي عسى يا صولة الشبان عسى يا صولة الشبان سلام ودوم خيامي عسى بدري والسعود برجة وتزهر ايامي حبيب انت حبيب حسين واخويا محاصر وضامي وحقد على ابويا تفجر والعقد شامي ليفوت البخت يا زهير علي وتنقلب حسره هممكم يا رهب يا ضيف شد عزوم للنصره ليفوت البخت يا زهير علي وتنقلب حسرايا هممكم يا وهب يا ضير شدوا عزوم للنصره الله يا سيوف الله ابعون مدلل الزهره امروا على بنات الصون منهم نشف العبره جواب من الانصار يا زينب قالوا الليلة يا شرف عيدا عليك سيوف حراسة احنا حراس امام خيمة القيادة الليلة يا شرف عيدا عليك سيوف حراسة ابدا ما يصح اعتاب وكنا اسود فراسة إلى كثيرها أبي فضل العباس. أبو فاضل أخاف باكر أنت جاي مني أبو فاضل عيوني كفيل يا أبو فاضل وأنت الحامي لكن أخاف أنت المفروض تشيلني في شدتي شلون تطلب مني أشيلك أبو فاضل أخاف تطلب مني أشيلك من على التراب أبو فاضل أخاف تقول يا عباس يوم الشيشين أخاف تقول يا عباس يوم الشيشين تشوفيني على الغبرة وترحلين وتخليني برهان وبرجفين يخدي لا تعتبيني ملزوم وجدام الجمل امشي وروحي بالضعين تحوم واذا تصيحين يا عباس اطيح بخدمتك واقوم خلص عهد الوفا مني ومنك يلزم باليوم يا زينب هاي تشفيني فدوى العطش عبد الله وراسي العقيل يقول صبري والامر لله ولا تقول الوعد وينه منك والقسم بالله تراني انظر الضربات تشد من العمل والله تثور دموع من زندي وجرح الراس لم طبار وعيني بالسهم تنخاش يخجع للعتب منظر تعتبي على جسد مجروح سابح بالدمم قنطار تعتبي على حشا مفتوت وفوق الجود يتقطر زينب خايف الليلة زينب خايف الليلة وعليها سيوف معقودة أخوي حسين طلب من الله يعود ولأن الصوت يا زينب طاح الطير وجود ما صار قلب زينب شوف هاي الصورة اللي صورها هذا أستاذ يقول ما صار قلب زينب مشدوه الرجاء محزون شلون يسلي زينب قال ما صار قلب زينب مشدوه الرجاء محزون وابو فاضل يسليها وشق قعدانها الليل مهجور مهجور تقول اخاف اني ارد ردود اخاف اني ابو فاضل اخاف اني ارد ردود ودمعي قرع جفوني واشوفك والعلم يماي وسهل العين بعيوني اخاف اصيح يا عباس ليش اليوم عفتوني يا تاج الراس راسك وين وعدك تكفل ظهوري وبيتاني انا خيبيك وانت تقول عذروني يا اختي حامتين الصين ما يناسب تنوموني غصب من ضربة العمود ما وفيت بديوني يا اختي شبيلي عليكم بلا جفين تدروني علمكم ما وقع مني حبلت بلحم زندي عيد الميت يا ابو مجد. الليلة عظيمة هذه الليلة، عظم الله أجورنا وأجوركم وأحسنها العزاء، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأر دم إمامنا الحسين على يد إمامنا صاحب العصر والزمان. إلهي وسيدي تقبل منا هذا العزاء بأحسن القبول، وارحم موتانا ووفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك. اللهم ادخلنا في كل خير ادخلت فيه محمدا وآل محمد، واخرجنا من كل سوء اخرجنا محمدا وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه والنصر، واجعلنا اللهم من انصاره واعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم فرج عن كل مكروه، ونفس عن كل مهموم، وكل اسير وكل غريب. اللهم فرج عن المعتقلين فرجا عاجلا غير اجل، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين للدنيا والاخره. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف السوء عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واخرج المؤمنين من بينهم سالمين غانمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، واحلل غضبك بالقوم الظالمين. اللهم ثبت اقدام المجاهدين على دينك، واكتب لهم نصرا موسعا نصرا عزيزا يا كريم. اللهم ومرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما من اوصاني بالدعاء. اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والعافية والصحة. يا الله يا الله يا الله. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم وجماعتي الحاضرين والمسببين لهذا الاجتماع والاستماع، فضوا في انفسهم واهليهم ومن يلوذ بهم، ويسر امورنا وامورهم، واقض حوائجنا وحوائجهم يا ارحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتكم وأمواتنا ومن مات على الإيمان، وإلى أرواح العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين، للجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.